وكمال معرفتك، ثم لا تجد أحدا ينصرك ويدفع عنك عذابنا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ولقد قارب الكفار أن يخرجوك من مكة بإزعاجهم إياك، ولو أخرجوك منها لم يلبثوا فيها بعدك إلا زمنا قليلا حتى تحل بهم العقوبة العاجلة. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. تلك سنة الله تعالى في إهلاك الأمم التي تخرج رسلها من بينها، ولن تجد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لسنتنا تغيير، فلا خلف في وعدنا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة تامة من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل، ويدخل في هذه الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، إن قراءة القرآن في صلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أحسنت جزاك الله خير. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقم يا محمد من نومك بعض الليل فاقرأ القرآن في صلاة الليل، لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات. عسى أن يبعثك الله شافعا للناس يوم القيامة، ليرحمهم الله مما يكونون فيه، وتقوم مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. هذه الآيات فيها أوامر ونواهي، وفيها حكايات ومقالات، وفيها منن على العباد. أخبر تعالى بأن العرب يركبون البحر في السفن الخشبية، وإذا مسهم الضر في أثناء سيرهم في البحر نسوا آلهتهم ونسوا معبوداتهم ودعوا الله وحده، وضل عنهم ما كانوا يدعون غير الله. فلما أنه نجاهم من هذه الأزمة التي هم فيها في وسط البحر أعرضوا عن توحيد الله وأشركوا بالله، فكان هذا كفرا بهم. هكذا طبيعة الإنسان أنه كان كفورا، يوبخهم ويقول أكيف أمنتم من عذاب الله تعالى قادر على أن يخسف بكم البر، إذا كنتم في البر أن يخسف بكم الأرض، وقادر على أن يرسل عليكم حاصبا عن ريح شديدة فتهلككم ولو كنتم في البر، ولا يقدر أحد أن ينقذكم. كذلك أيضا قد يعيدكم في البحر مرة أخرى، ثم في رجة البحر يرسل عليكم قاصفا أي ريحا شديدة فتغرقكم ولا أحد ينقذكم وليس هناك أحد يلحق الله تعالى بتبعه، لا تجدوا تبعه. ولما جاء ذكر البحر ذكر الله تعالى عباده نعمه التي أسبغها عليهم، فذكر أنه كرم جنس بني آدم غاية الإكرام بما أعطاه من عليهم، وكذلك حملهم يسر لهم ما يركبونه في البر بهذه الدواب التي سخرها، والبحر بهذه السفن التي يسرها، وكذلك رزقهم من طيبات الرزق وفضلهم على المخلوقات التي يشاهدونها، فضلهم على البهائم وعلى الطيور وعلى الحشرات وعلى الجمادات. ثم ذكرهم بيوم القيامة، في يوم القيامة يدعو كل أناس بإمامهم يعني برئيسهم الذي يقولهم، هذا هو الصحيح. ثم تفرق عليهم كتبهم، فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فهو الذي يقرؤون كتابهم ويجدون فيه أثر السعادة وبشر السعادة، وأخبر بأنهم لا يظلمون ولو فتيلا. أقيل إن الفتيل ما تفتله بين يديك إذا كان فيهما شيء من الوسخ ويوجد بين اليدين في الكفين، يعني وسخ ينفتل كأنه سلك ونحوه. وقيل إن الفتيل هو الذي يكون في وسط نواة التمر، أي في الفلق الذي في وسط نواة التمر يخرج منه شبه السلك، لا يظلمون فتيلا. وأما الذين عموا في دنياهم وصموا ولم يقبلوا حقا ولم ينيبوا إلى ربهم ولم يتقبلوا ما جاءهم عن ربهم سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الضالون، لأنهم كانوا في الدنيا كأنهم عمي، وفي الآخرة أشد عمى وأضل سبيلا. بعد ذلك أخبر بأنهم قد كادوا أن يضلوك، حاولوا أن يضلوك وأن يصرفوك عن الحق الذي أوحى إليك ربك، ويريدون أنك تتبعهم وتتركهم وتترك تبليغ رسالة ربك. الذي أوحى إليك هو هذا القرآن، يقول وإذا لو قدر ذلك لاتخذوك دليلا لهم واتبعوك على ذلك الضلال. ثم يخبر أبي أنه لو حصل ذلك لا انتقم الله منك وأذاقك ضعف الحياة وضعف الممات، أذاقك ضعف العذاب في الدنيا وضعف العذاب في الآخرة، ولا تجد لك من ينصرك على الله تعالى. أخبر أيضا بأنهم يحاولون أن يخرجوك من بلدك، يضطروك إلى الخروج منها، ومتى أخرجوك فإنهم لا يلبثون بعدك إلا قليلا. وهكذا حصل، فإنهم لما اضطروه إلى أن خرج لم يلبثوا إلا قليلا حتى عوقبوا، فكان منهم قادة مسادة كبرى سلط الله عليهم أمراضا، وهم خمسة من رؤسائهم. قال الله تعالى: إنك فينك مستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. هؤلاء خمسة من رؤسائهم، ومنهم الوليد والد خالد، ومنهم العاص والد عمرو بن العاص. هؤلاء خمسة، البقية بقية أكابرهم قتلوا في غزوة بدر. فتحقق قول الله تعالى: وإذا لا يلبثون بعد خلافك إلا قليلا. هذه سنة الله في الأمم السابقة الذين خلوا من قبل، ولا تجد لسنتنا تبديلا، أي لا أحد يقدر أن يبدلها. هذه آيات في توبيخهم. أمر الله تعالى نبيه بعد ذلك بالعبادة، ومنها إقام الصلاة، وبين له مواقيتها: دلوك الشمس ميلها، ويدخل في ذلك الظهر والعصر. إذا مالت الشمس إلى جهة الغروب فأقم الصلاة في هذا الوقت. غسق الليل ظلمته، يدخل في ذلك أيضا المغرب والعشاء، فإنها تكون إذا غسق الليل. قرآن الفجر، صلاة الفجر، هكذا. فتكون الآية اشتملت على هذه الصلوات، أوقات الصلوات الخمس. والله أعلم. أحسن الله إليك. ذكر هنا المؤلف أن أسباب مضاعفة العذاب عن النبي عليه الصلاة والسلام بعلمه بما أنزل الله عز وجل عليه. هل يعذر الجاهل في بعض ما يقصر فيه أو يخالف فيه؟ قد يعذر إذا يعذر في الدنيا، ولكن في الآخرة لا بد أنه يختبر. أنا أتكلم عن الجاهل المقصر، يعني بين المسلمين في مثل ما نحن هنا. لا، الذي يقدر على التعلم لا يعذر. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. أحسنت.

لما قضت أحكام طالع وقتها ألا يرى فيها يموت إمام، وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة ثم المهدي بما شبذان ثم الهادي بعيسى باد ثم الرشيد بطوس. فلما قتل بها الأمين بشارع باب الأنبار إن خرم الأصل الباطل الذي أصلوه وظهر الزور الذي لقفوه لفقوه حتى رجع إلى الحق الأول، فقال كذب المنجم في مقالته التي نطقت به كذبا على بغداد. قتل الأمين بها لعمري يقتضي تكذيبهم في سائر الحسبان. ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمعتضد والمكتفي والناصر وغير هؤلاء، ومن ذلك اتفاقهم في سنة 23 و200 في قصة عمورية أن المعتصم إن خرج لفتحها كانت الدائرة عليه وأن النصر لعدوه، فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتح الله على يديه ما كان مغلقا وأصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا ففتح عمورية وما والاها من كل حصن وقلعة، وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الطائي منشدا له على رؤوس الأشهاد: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوا من زخرف منها ومن كذب، تخرصا وأحاديث ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، عجائبا زعموا الأيام تجعله عنهن في صفر الأصفار أو رجب، وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب، وصيروا الأبرج العلياء مرتبة وما كان منقربا أو غير منقرب، يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب، لو ثبتت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلب، وهي في نحو من 70 بيتا أجيز على كل بيت منها بألف درهم. ومن ذلك اتفاقهم سنة 92 قد ذكر العلماء أن التنجيم الاستدلال بالحوادث بالأفلاك العضوية على الحوادث الأرضية، فأن المنجمين ينظرون في النجوم ثم يقدرون يقولون يكون في هذه السنة كذا وكذا ويكون فيها كذا وكذا، وإذا وافق ذلك قدرا صدقوه وقالوا هذا دليل على صدق فلان أنه يعلم هذه الأمور المستقبلة هكذا. ولكن إن ظن إلا ظن، أن عندهم يتبعون إلا الظن. ضرب مثلا ابن القيم لو كان إنسان في وسط دار ولها بابان، باب شرقي وباب غربي، فسأل منجمه: أنت تعلم بالنجوم، فأخبرني بأي باب أخرج معه، الشرقي أو الغربي؟ فقال الغربي. جزم بذلك. صاحب الدار قال: أنا أعصيك وأخالفك، وخرج من الشرقي. كذب المنجم وبطل زعمه، وأمثلة ذلك كثيرة. ثم ذكر ابن القيم هذه الأمثلة التي يدعون أنهم يعلمون فيها الغيب. المثال الأول: قصة صفين، لما خرج علي رضي الله عنهم عفو أهل العراق، وجاء معاوية ومعه أهل الشام، وتقابلوا في صفين وحصل القتال، وكان المنجمون قد تشاءموا بخروج علي وقالوا: إنك تقتل فيه وتنهزم. فكذبهم الله وصارت الدولة والنصر لهم. ولما رأى أهل الشام انهزامهم أو حدوث انهزامهم لم يجدوا بدا إلا الدعوة إلى الوقف، إلى وقف القتال، ورفعوا المصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله، ندعوكم إلى كتاب الله. فتوقف علي عند ذلك، وقد كادت قوته أن تهزمهم. هكذا ذكر أيضا واقعة أخرى وقعت لابن الأشتر، وكان شجاعا، وذلك أنه كان من الفرسان ومن الشجعان. ذكر المجرمون أنه سوف يقتل وينهزم جيشه. تقابله وجيش لابن زياد، عبيد الله بن زياد، فعند ذلك لما تقابلوا قتل من جيش بن زياد نحو 70,000، ولم يقتل من جيش بن الأشتر إلا نحو 100، وقتل فيهم بن زياد. وذلك لأنهم لما قابلوه قالوا: هذا الذي قتل الحسين فاقتلوه. فحموا وتصلبوا، وكان ابن الأشتر هو الذي قتل بن زياد. لقيه فضربه بالسيف فقطعه نصفين، يقول إنه شممت ريح المسك لما قتلته، وجده هو ابن زياد. هذا أيضا دليل كذب المنجمين. كذلك أيضا ذكرهم لما عمرت بغداد وسكن فيها خلفاء بن العباس، قالوا: لا يموت فيها خليفة أبدا. الخليفة الأول قبل أن تبنى بغداد هو السفاح، لما مات قبل أن تبنى. الخليفة الثاني الذي هو المنصور مات في الطريق بين مكة والمدينة. الخليفة الثاني الهادي مات أيضا في غيرها، وكذلك أيضا الرشيد. فقالوا: هذا حقيقة أنها لا يموت فيها في بغداد أحد من الخلفاء، ثم كذبهم الله فقتل فيها الأمين ولد الرشيد، قتله أخوه الذي هو المأمون واستولى بدله، ثم توالى أنه مات فيها عدد كثير. هذا دليل على أنهم كذبوا في هذا الزعم. كذلك أيضا قصة عمورية، ذكروا أن ملك عمورية نقض العهد وكتب إلى المعتصم كتابا يهدده فيه ويخبره بأنهم سيقاتلونك وسيقتلونك، فغضب المعتصم حتى لم يكد يعرفه أحد يقدر عليه. كتب إلى ذلك النصراني وقال: الجواب ما ترى لا ما تسمع. المنجمون قالوا: إنك ستنهزم وتقتل فعند ذلك عزم وذهب إلى عمورية وفتحها عنوة. هذه مما يعرف فيها كذب هؤلاء المهجمين، وذلك لأنهم يظنون ظنا والظن أكذب الحديث، والله أعلم. يقولون أنهم لما رأوا عزم المعتصم كذا أخذوا يقولونها، ولكن ليس صحيح. نعم. هكذا ذكر المؤرخون، الله أعلم. نعم. يظنون ظنا. وجدوه بعدما قتلوه، إلا يعني كان بصفته أميرا ومفوضا من قبل بني أمية، عند ذلك كان ينفح دائما طيبه. من نصر الله تعالى لمن يشاء ينصر من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون، فيقال: فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح عليهم ثم يغزون، فيقال لهم: هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. حدثني محمد بن الحكم، أخبرنا النضر، أخبرنا إسرائيل، أخبرنا سعد الطائي، أخبرنا محل بن الخليفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل، قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟

التي نشرها الفلاسفة واليونان نحوهم انخدع بها كثير، وكذلك أيضا الفتن الخلافية التي حصلت بها القتال، لما أشرف على ذلك الأطم قال أني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، حصل ذلك أيضا. أما الثلاثة التي في حديث عدي بن حاتم ذكر أنه وقع ما أخبر به من أن ضعينة المرأة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت آمنة، يقول رأيت ذلك. كذلك فتح كنوز كسرى وقيصر، وأنها فتحت، هذا أيضا وقع. وأما قوله يخرج الرجل كفة من ذهب أو فضة صدقة لا يجد ما يقبلها، أقيل إن ذلك حصل في خلافة عمر بن عبد العزيز، كثر الخير وفتحت الفتوحات ونعم الناس واستغنوا عن الزكوات وعن الصدقات، فتحقق ما أخبر به. ويمكن أيضا أنه حدث أيضا بعد ذلك في عهد الرشيد، كثرت أيضا الفتوحات واستغنى الناس وكثرت الأموال. وأما بقية هذه الأحاديث فإنها إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الوقائع التي تقع وحصل ذلك. الحديث الأول يغزو جيش فيقال هل فيكم من صاحب محمد، فيقال نعم فيفتحون لهم. يغزو جيش آخر فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب محمد، فيقال نعم فيفتحون لهم. حصل ذلك أيضا، والله تعالى أعلم. يعني يصطلح على أن هذا يطلق عليهم هذا الاسم وهذا الاسم كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرافضة نعم الرافضة لا الرافضة هم الذين يكفرون الصحابة إلا عددا قليلا، وأما الخوارج فإنهم خرجوا على علي وقاتلوا الصحابة، قاتلوا المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرافضة أسبوا الشيعة الرافضة يكفرون الصحابة. ها؟ أكيد الرافضة لهم نشاط ولهم شبهات واستعملوا القنوات ونشروا مذهبهم واعتقدهم، ولكن لو تفكر العاقل أدنى تفكر لعلم بعدهم. ظاهر طلبة العلم كل عاقل يعرف بطلان قولها، ولكن هذه الشبهات يروجونها. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر: فصل في التقليد. التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ويسمى ذلك قلادة، والجمع قلائد. قال الله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل: لا تقلدوها الأوتار. قال الشاعر: قلدوها تمائم خوف واش وحاسدي. ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة، كأنه ربط الأمر بعنقه، كما قال لقيط الأيادي: وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير غير حجة، أخذا من هذا المعنى، فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليدا، لأن ذلك هو الحجة في نفسه. قال ابن الخطاب رحمه الله تعالى: العلوم على ضربين، منها ما لا يسوغ التقليد فيه، وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك، لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده أو يحيله، فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه، وإن أحاله فبما عرف استحالته ولا دليل عليها، وإن قلده في أن أقواله حق فبما عرف صدقه، وإن قلد غيره بتصديقه فبما عرف صدق الآخر، وإن عول على سكون النفس بصدقه فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين؟ وما الفرق بين قول المقلد أنه صادق وبين قول مخالفه؟ وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا، فكانت الحجة فيه الإجماع، ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم بخلاف ما ذكرناه، فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك. وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا، وهو باطل بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم، ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع، فيؤدي إلى خراب الدنيا. ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد؟ فإلى متى يصير مجتهدا؟ ولعله لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكام. فلم يبق إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أبو الخطاب رحمه الله: ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما اشتهر ونقل نقلا متواترا، لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد. فصل: ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه، وما يتلمحه من سمات الدين والستر أو يخبره عدل عنه. فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا، ومن جهل حاله فقد قيل يجوز تقليده، لأن العادة أن من دخل بلدة يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه، وإن منعتم السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته، وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة. قلنا كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله، فيجب على الأمة معرفة حال الرسول صلى الله عليه وسلم بالنظر في معجزاته، ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله، ويجب على الحاكم معرفة الشاهد، وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته. وفي الجملة كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟ أما العادة من العامة فليست دليلا، وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلأن الظاهر من حال العالم العدالة، لا سيما إذا اشتهر بالفتية، ولا يمكن أن يقال ظاهر التخلق نيل الدرجة الاجتهاد، ولا يمكن أن يقال ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد لغلبة الجهل، وكون الناس عواما إلا الأفراد، ولا يمكن أن يقال العلماء فسقة إلا الآحاد فافترقا. فصل. وإذا كان أحسن الله عليك يذكرون أن التقليد مشتق من القلادة التي هي الحبل الذي يكون في العنق ويقاد به الإنسان كما يقاد البعير، فكأن المقلد يتبع من قلده، وكأنه يقاد بحبل أو بخطام تابع له، يعرفونه بأنه قبول قول الغير من غير حجة، أي من غير دليل. قسموه إلى قسمين: تقليد في الأصول وتقليد في الفروع. التقليد في الأصول لا يجوز، يجب على المسلم أن يعرف حقيقة التوحيد ولا يكون فيه مقلدا، والإخلاص وعبادة الله وشهادة أن محمد رسول الله وحقوقه يكون عالما بذلك، لأن هذا علم ضروري. كذلك أيضا بقية الأركان الخمسة لا يقلده الصلاة، بل يعرف أنها فريضة، أنها عمود الدين، وللزكاة والصيام والحج يعرف أنها عبادات، وكذلك أيضا المحرمات، يترك الربا والزنا والخمر وقتل المسلم عن دليل. تبقى الفروع التي هي فروع المسائل، هذه قد لا يتمكن منها كل أحد من العامة ونحوهم، فلأجل ذلك يرخصون في أنه يتبع فيها قول عالم واثق به، وهذا ما يكون فيه التفصيل، والله أعلم. لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال إمام مسلم رحمة الله عليه: باب جواز النوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد ابن رمح قال أخبرنا الليث ها وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضع وضوءه للصلاة قبل أن ينام. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية ووقيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فراد أن يأكل أو ينام توضع وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن مثنى في حديثه: حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث وحدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي وزهير ابن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضع. وحدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني النافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم يتوضأ ثم لينام حتى يغتسل إذا شاء. وحدثني يحيى ابن يحيى قال فرأيت علي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذكر عمر ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث عن معاوية ابن صالح عن عبد الله ابن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، قلت: كيف كان يسمع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل ف فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل الأمر ساعة. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. حدثنيه زهير ابن حرب، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي ها، وحدثنيه هارون ابن سعيد الليثي، حدثنا نعم العلي، حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية ابن صالح بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا حفص ابن قياش ها، وحدثنا أبو كريب قياس ابن قياس بالسع ابن قياس ها، وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زايدة ها، وحدثنا عمرو الناقد وابن النمير قال حدثنا مروان ابن معاوية الفنزاري كلهم عن عاصم عن أبي المعقل عن أبي متوكل عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضع. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا، وقال ثم أراد أن يعود. وحدثنا الحسن ابن أحمد ابن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام ابن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوجب الله تعالى الاغتسال من الجنابة في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا، وعرف بذلك أن الإنسان قد يشق عليه الاغتسال في بعض الأحيان لشدة برد أو نحو ذلك، وأنه لا يجب عليه الاغتسال إلا إذا أراد أن يصلي حتى يرفع هذا الحدث، ولكن أمر بأن يخفف هذا الحدث بالوضوء والاستنجاء، أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد أن ينام، وكذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو أراد أيضا أن يعود إلى الوضوء مرة ثانية، وكل ذلك من المستحبات. بالنسبة إلى العود جاء ما يدل على أنه ليس بلازم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد وهن ثمان نسوة، يجامع هذه ثم يذهب قبل أن يغتسل وقبل أن يتوضأ فيطأ الثانية ثم هكذا، ولا يتوضأ بينهما ولا يغتسل، يكفيه غسل واحد. ولا شك أن الاغتسال أكمل، الاغتسال للنوم وللأكل وللشرب ولمعاودة الوطن، هذا هو الأفضل. وكل هذه إرشادات وتوجيهات، والله أعلم. الله أنك يعني كان هذا في الليلة، فالله أنكم وضع على الصلاة للنساء كان في الليلة، فالله أنكم من بعض الناس يتشددون يقول إذا كانت ليلة عند أحد الزوجات لا يجوز لأن آتي الزوجة الثانية حتى يأتي النهار. إذا كان عنده قدرة ما يضره. الله سبحانه. بارك الله فيك يا شيخ، صلى لي الطواف على النساء وغسل واحد هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يمكن أن يقال لأن غيره قد لا يكون عنده استطاعة. الرسول أعطي قوة، قوة 30 هكذا. لكن الله يرسل لك حتى لو كان عنده استطاعة هل يجوز له أن يترك المبيت عند هذا أو أن يذهب إليه وأن يطأها ثم يتركه ويذهب إلى الأخرى ويطأها ليفرض عند ثالث وراجع ويطوف عليه؟ لكن المبيت يكون عند صاحبة الليلة، يطأ هذه مثلا ساعة أو نصف ساعة ثم يأتي الثانية التي عندها المبيت. المبيت يكون عند واحدة عند التي هذه ليلتها. كما لك عبد الله يقول لك هذا الفعل من حيث هو يجوز أن يدور عليه ثم يعود إلى صاحبة الليلة. نعم نعم. بارك الله فيكم شيخ، في حديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، هل أمر جيد الوجوب؟ لا، الإرشاد علل بقوله بأنه أنشط العود، فدل على أنه للإرشاد. بسم الله الحمد لله. الاغتسال أولى. الوضوء يعني سنة، ولو تركه فلا يأثم. أي الأصل أنه يستنجي ثم يتوضأ، هذا هو. لا لا أغسل أغسل أغسل كذا. لا قصد وضوء الصلاة يعني ولا الاستنجاء فقط؟ ذكر عن الاستنجاء ثم الوضوء الكامل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا وأمد في عمره وأحسن عقبه يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لنا أجمعين وإخواننا الحاضرين والغائبين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير الكريم المنان، في تفسير تفسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان، عند تفسير قوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وتكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود، فأخبر تعالى أن الحيض أذى وإن كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا المحرم إجماعا. وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، ولكن قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يباشر امرأته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتجر فيباشرها، وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المانع زال المنع

وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أحسن الله عليكم. آيتان في الحيض وآية في الأيمان. فالآية التي في الحيض الأولى إجابة لسؤالهم وسماه المحيض لأن المراد المجرى الذي يخرج منه ذلك الدم. الدم يسمى حيضا وخروجه من الفرج يسمى محيضا. فأخبر بأنه أذى يعني قذر ودم ونجس ومستقذر ونهى عن وطء الحائض في مجرى الحيض. والأصل أنه ينهى عن الوطء وأما المباشرة فبعضهم منعها أخذ من قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني لا تقربوا ذلك المكان. ويجوز الاستمتاع بها في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحائض من نسائه فتتزل تسر ما بين السرة والركبة ويباشرها فوق ذلك. هكذا يدل على جواز المباشرة. وإذا خاف أنه إذا باشرها بدون حائل خاف مثلا أنه تغلبه الشهوة ويولجه الفرج فإنه الحال هذا لا يعني لا يجوز له. أما إذا أمن نفسه وعرف أنه لا تغلبه شهوته فباشر ولم يكن هناك ستر أو حائل فعله ذلك. وسمه الله تعالى حرثا والحرث هو محل الولد وبذلك يعرف أن الدبر ليس حرثا ولا يجوز الاتيان في الدبر. وقد تكاثرت الأحاديث بذلك. ذكر ابن القيم في زاد المعاد أحاديث بلفظ إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن أو لا تأتوا النساء في أعجازهن. ذلك لأنه ضرب وفيه مفاسد كثيرة. وكذلك بطريق الأولى إتيان الذكور ذكر ابن القيم فيه مفاسد في زاد المعاد ذكر مفاسد كثيرة. ما يدل على أن الله تعالى ما نهى عن شيء إلا وهو ضرر محض. الأمر في قوله فإذا تطهرن فأتوهن ليس للوجوب وإنما هو للإباحة. لا يجب على كل من طهرت زوجته أي جامعها ساعة ما تطهر وإنما ذلك جائز أو أراد بيان انتهاء المنع. متى ينتهي المنع؟ ينتهي بالطهر وبالتطهر. أجمع الله بينهما فإذا حتى يطهرن بالانقطاع فإذا تطهرن بالاغتسال. أتون من حيث أمركم الله أي أباح الله لكم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من جملة ذلك أن من وقع منه فإن عليه التوبة. لكن ورد في حديث، وإن كان بعضهم رجح أنه موقوف في إتيان الحائض، أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. وذلك مع التوبة أيضا. كذلك يقول بعد ذلك: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، الله سميع عليم. هذه الآية أيضا تتعلق بالأيمان، يعني الحلف، وذلك لأن الحلف يكون تعظيما للمحلوف به، وكانوا قبل الإسلام يحلفون بآلهتهم لأنها معظمة في نفوسهم، واللات والعزى ونحو ذلك، ويحلفون بآبائهم بأبي إلا أفعلن كذا. فجاء النهي عن التعرض لذلك، وجاء النهي أيضا عن الحلف بالله كاذبا. لا تكسروا الحلف، تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لأجل أن تبروا، أي تكونون بررة بالأيمان ما حلفتم عليه، وتتقوا الله تعالى، وتقوموا بما تقدرون عليه من الإصلاح بين الناس ومن الأعمال الصالحة، وتقسطوا بينهم وتعدلوا بينهم. هكذا جاءت هذه الإرشادات، والله أعلم. فلانك النهي هنا عن إتيان الحائض لا تقربوهن، النهي للتحريم ولا يقال الكراهة أحيانا؟ الأصل أنه للتحريم، لكن قوله لا تقربوهن يعني لا تقربوهن في المحيض حتى يطهرن، ولكن لا يسمى عن المباشرة خلافا ولا قربا. ربع نصف دينار أو دينار، الدينار أربعة أسباع جنيه. والله أني مرتي ما سألت عن صرف جنيه، ما تعرف صرفه كم جنيه السعودي؟ ربع الدينار ونصف الدينار، والدينار 300، الدينار 300 ريال، يعني يرتفع وينخفض بسعر الجنيه. الجنيه يعني الدينار أربعة أسباع الجنيه. صلى الله عليه. ايه الدينار على كلام عبد العزيز ان الدينار 300، معناه ان الجنيه يزيد على ذلك ايضا بهذا المقدار، يعني بحوالي 200 او 250. لا شك ما نهى الله تعالى عن شيء إلا فيه ضرر.

إما بنفسه وإما بحكم حاكم على ما تقوله بعد. فقال مالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار إنهما لا يجتمعان أبدا وإن أكذب نفسه. وقال أبو حنيفة وجماعة إذا أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخطاب. وقد قال قوم ترد إليه امرأته. وحجة الفريق الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها ولم يستثن فأطلق التحريم. وحجة الفريق الثاني أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب، فإذا انكشف ارتفع التحريم. الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان. فأما موجبات اللعان فإن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل، منها هل تجب الفرقة أم لا، وإن وجبت فمتى تجب، وهل تجب بنفس اللعان أم بحكم حاكم، وإذا وقعت فهل هي طلاق أو فسخ. فذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللعان من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه فكانت تلك سنة المتلاعنين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. وقال عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة لا يعقب اللعان فرقة، واحتجوا بأن ذلك حكم لم تتضمنه آية اللعان ولا هو صريح في الأحاديث، لأن في الحديث المشهور أنه طلقها. عندي ولا هو صريح في الأحاديث واحتجوا. وقال عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة لا يعقب اللعان فرقة، واحتجوا بأن ذلك حكم لم تتضمنه آية اللعان ولا هو صريح في الأحاديث. ولا هو يعني ليس هو ولا هو صحيح. الفرقة ليست صريحة من الأحاديث، لكن يعني قد يقال أنه صريح في قوله لا سبيل لك عليها. صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليه. لأن في الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه. وأيضا فإن اللعان إنما شرع لدرء حد القذف فلم يوجب تحريما تشبيها بالبينة. وحجة الجمهور أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال حدود الله ما أوجب ألا يجتمع بعدها أبدا، وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة، وهؤلاء قد عدموا ذلك كل العدم ولا أقل من أن تكون عقوبتهما الفرقة. وبالجملة فالقبح الذي بينهما غاية القبح. وأما متى تقع الفرقة فقال مالك والليث وجماعة إنها تقع إذا فرغا جميعا من اللعان. وقال الشافعي إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة. وقال أبو حنيفة لا تقع إلا بحكم حاكم، وبه قال الثوري وأحمد. وحجة مالك على الشافعي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. وما روي أنه لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان. وحجة الشافعي أن لعانها إنما تدرأ به الحد عن نفسها فقط، ولعان الرجل هو المؤثر في نفي النسب، فوجب إن كان للعان تأثير في الفرقة أن يكون لعان الرجل تشبيها بالطلاق. وحجتهما جميعا على أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع اللعان منهما، فدل ذلك على أن اللعان هو سبب الفرقة. وأما أبو حنيفة فيرى أن الفراق إنما نفذ بينهما بحكمه وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال لا سبيل لك عليها، فرأى أن حكمه شرط في وقوع الفرقة كما أن حكمه شرط في صحة اللعان. فبسبب الخلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة وبين من لم ير ذلك أن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ليس هو بينا في الحديث المشهور، لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أن يخبره بوجوب الفرقة. والأصل أن ألا فرقة إلا بطلاق، وأنه ليس في الشرع تحريم يتأبد، أعني متفقا عليه. فمن غلب هذا الأصل على المفهوم لاحتماله نفي الوجوب نفي لاحتماله نفي وجوب الفرقة قال بإيجابها. وأما سبب اختلاف من اشترط حكم الحاكم أو لم يشترطه فتردد هذا الحكم بين أن يغلب عليه شبه الأحكام التي يشترط في صحتها حكم الحاكم أو التي لا يشترط ذلك فيها. وأما المسألة الرابعة وهي إذا قلنا إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو طلاق، فإن القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك، فقال مالك والشافعي هو فسخ، وقال أبو حنيفة هو طلاق بائن، وحجة مالك تأبيد التحريم به فأشبه ذات المحرم، وأما أبو حنيفة فشبهها بالطلاق قياسا على فرقة العنين إذ كانت عنده بحكم حاكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا هذه الأحكام مع أنها مجملة في القرآن، ذكر الله أن الرجل إذا قذف امرأته يصعب عليه أن يأتي بالشهود أبي أربعة شهود، ويصعب عليه أن يمسكها وهي كذلك، وأن ينسب الولد إليه وهو يعرف أنه ليس منه، فلا يجد بدا إلا نفي الولد، ولا يقدر إلا مع الملاعنة. فذكر الله تعالى صفتها، يقول شهادة أحدهم أربع شهادات، أي بالله، ذكر أنها شهادة وذكر أنها بالله، إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه. ثم ذكر أيضا شهادتها، أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. فمن العلماء من يقول لا بد من هذه الألفاظ، أن يقول أشهد بالله، ولا يقول أقر بالله، ولا يقول أشهد بالرحمن، يقتصر على هذه الألفاظ. وكذلك اللعنة، لا يقول غضب الله علي، بل يأتي باللعنة التي ذكرها الله. والمرأة كذلك أيضا. ثم إذا حصل اللعان فإن نكلت المرأة فالصحيح أنها ترجم، إذا نكلت ولم تأتي بالشهادات، لأن الله تعالى ذكر العذاب عليها ويدرأ عنها العذاب، فإذا لم تشهد ثبت عليها العذاب الذي هو الرجم. ومع ذلك الحاكم والقاضي يحرص على موعظة كل منهما، وبالأخص عند الخامسة، ويقول اتق الله، اتقي ربك، إنها الموجبة. فإذا تمت الملاعنة حصلت الفرقة. من العلماء من يقول لا بد أن يطلق بعد ما تتم الملاعنة، في حديث عويمر العجلاني لما تمت الملاعنة قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فأخبر بأنه إذا أمسكها فإنه كاذب عليها، فطلقها. هي طالق ثم طالق ثلاث قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث هلال أنه قال لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله ما لي، قال لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك. فتحصل الفرقة بمجرد تمام اللعان. والصحيح أنها تحرم على تحريم مؤبدا حتى ولو أكذب نفسه، لأنه بتمام اللعان جزم بأنها قد فجرت. وأما الولد فإذا اعترف به وقال الولد مني لأني وطأتها قبل أن تزني، فإن الولد يتبعه. وأما إذا نفاه وقال ليس لي بل هو من الزنا، فإنه لا يلحقه ولا يلحق بذلك الزاني، بل ينسب إلى أمه فقط. والله أعلم. صلى الله عليك. إذا قال الولد مني هذا بعد تمام اللعان؟ بعدها وقبل. نعم، لأنه قد يقول أنا أكر بأني وطئتها قبل ذلك وأنها علقت ولكن فجرت بعدما حملت. بعد هذا نتوقف عن مثل هذا الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى. عندنا درس اليوم المساء ودرس يوم السبت صباحا ومساء ودرس يوم الاثنين صباحا، ثم نتوقف إلى ما بعد الحين. نتوقف ها؟ ما في الأحد في درس المساء والسبت في صباحا ومساء والجمعة فيه مساء والاثنين في صباحا. والله أعلم. سبك الله. الله المستعان. بعد سمة حاليل وكذا يعني عن طريق الطب. فبدأ حلفه هل يعني لو أثبت الطب يعني صحة كلامه وكذا تحصل الملاعنة؟ يعني بدون ملاعنة يحصل التفرقة؟ إذا انتفى من الولد وقرر الأطباء أنه ليس منه ثبت نفيه للولد. قد تتم الملاعنة ومع ذلك يعترف بالولد. يعني زنت ولم تحمل، أو زنت وحملت من الزاني، أو زنت وكانت حاملة منه قبل أن تزني، ثلاث حالات. والله